ويأتي إليه وأنه كذبون نزل في البلاد كذا الآن من كل بلاد لا يحفظ فيها بالشريعة يدخل فيها هؤلاء المفسدون. نعم. هل يكفي على أن يكون نعم. حديث رواه الطبراني في السبيل من طريق إسماعيل المسلم ومن طريق صالح العبد وهو خالد بن عبد الرحمن العبد قال الحافظ الذهبي في الإيجار رواه عمرو بن علي بالوضع سببه الدار قطري وقال ابن حبان كان يسرق الحديث ويحدث من كتب الناس وقل فائدة قال الحافظ صادق ترجمة جند بن سعد أخرج الطبراني حديث حتى الساحر في ترجمة جند بن عبد الله البجلي والصواب من غيره قد رواه ابن صالح وحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن بن جند عن جند بن خيط أنه جاء إلى ساحره فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنها هكذا ذكر الحديث في ترجمة جند في أسر الغابة أسر الغابة يعني رسول فيه سيدنا عبد الله بن جند بن خيط وجند بن كعب والحج هذا أعطنا سوعة فأنا وعد الله نعم على جند بن خيط نعم البحران سواء فسر بعضهم البخاري في تاريخه في ترجمة جند بن سعد من طريق خالد بن حدى عن ابي عثمان النهدي قد قال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابي ومثل خالد بن ابي عثمان كما في تهذيب تهذيب من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم وابي سليمان الاحول عن ابي بن زياد عن عاصم وهو ابي سليمان الاحول عن أبي عثمان وهذا سند صحيح وأكثر الشورى فرحم الله جندك إن سعد أجزاه خيرا قال الإمام أبو بكر بن سلام أخبرنا عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو سعيد قال أخبرني أبو إسحاق عن ثالثة قال كان عند بعض الأمراء رجل من أبو فقال الإمام أبو بكر بن سلام أخبرنا عبد الله بن إمام أحمد قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب بجاج بل مستملا على سيفه فقتله فقال أراه كان ساحرا وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وقف على سحر يكون شركا والله أعلم فقد حتى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن ابن حجر أنهم أنكروا وجود السحر وجود السحر قال ربنا سحروا من اعتقد وجوده قال وعدنا في السحر فتزودوا أن يكبر الساحر أن يطيره الهوائي ويكبر ويحمد الإنسان ثمارا وثمار الإنسان إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يكون الساحر في سحر فعال كلمات معينة فأما أن يكون الماكر في ذلك هو الفلك والنجوم فما خلاف للفلاسفة والمنجمين والصابئة ثم تدل على وقوع السحر انه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما من دبابين به من احد الا باذن الله ومن الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر وان السحر عمل فيه ولقد تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيان الدين كان هذا وتعلم السر. قال وبما انكر في هذا الباب من الحكايات الكبيره ثم قال بعد هذا المساله الخامسه في ان العلم بالسر ليس بقبيح ولا مكذوب. اتفق المخطئون على ذلك لان العلم بذاته بذاته شريف وايضا لعموم قوله تعالى ولو يكتب الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولان السحر لو لم يكن يعلم لما امكن الفرق بين ولان السحر لو لم يكن يعلم فهذا يقتضي ان يكون تقصير العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا هذا نفسه بحروفه في هذه المساله وهذا الكلام فيه نظر لوجوه احدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح ان انا به ليس بقبيح عقلا فمخالفه من المعتزله يمنعون هذا وإن على أنه ليس لقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تشريعا بتعلم السحر ومن الصحيح من أتى عراف أو كان فقد كفر بما أنزل على محمد. من سأل الله أن تسأله عن شيء أن تسأل له السماء من تسأل له ثلاثة أربعين ليلة والذي بسنن عن أبي داود والترمذي مع قصة ابن ماجه حديث أبي هريرة نفسه الترمذي من أتى حائرة أو امرأة في جدره أو كاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم أفهم عن أبي تميمة الهذيلي عن أبي هريرة إلى أن قال الترمذي ورأف محمد هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميم اسمه طريف بن مجال قال حافظ من تهذيب التهذيب قال البخاري الصحيح لا نعلم له أي من أبي تميم سماعا عن أبي هريرة. ثم يقال علم السحر في عموم قوله تعالى بالهوس الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر بان هذه الايه انما دلت على نفس العلماء على نفس العالمين العلم الشرعي ولم قلت ان هذا منه ثم ترقيه الى وجوب تعلمه بانه لا يكون علم المعجز الا به ضعيف بل فاسد لأن أعظم المعجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم الذي لا يكون الباطل من بين يديه ولا من خلفه توجيه من حكيم حميد ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا ثم من المعلوم بالضرورة أن السحارة والسابقين وأمة المسلمين وعامة من كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه والله اعلم. هذا مثال راضي ثلاث وحي باطل وتعلم السحر وتعليمه هو من فراغ لا شك ولا تعلمه وتعليمه لا يكون مبثوثا من الله ولهذا حرمه من العلم بين انه من محرمات شركيه وارسله بكتابه على هذا بقوله ولا يعلم منها حتى يقول إنما الهدف هو الرسوة. ثم قوله أنه يوصل به إلى تغيير العيان أيضا غلط، وإنما يحصل به التخييم والألع والضرر. أما العيان فلا يتهوى الرسوة على ذلك، إنما يغير هذا يغير هذا لهذا وهذا لهذا ما يسترجع صورته وينكره من صاحبه. ثم قال الله تعالى فلما أتى السحرة على الناس انصرفوا بهم. فيما ينشأ أنها ويحصل به التخييم ويحصل به الغلط. ثم قال تعالى فلما أتى السحرة على الناس انصرفوا بهم. أما قلب الأعيان فلا، لا لا باطل جهل كبير. نعم نعم ويقول ما أشتف حتى يأتي إلى سماع الدنيا والتلقى ويقال هناك ويقال جل الله وأن الوصف أنجل وأن الوصف سماعه وجدناه من الحرف الجديد وشعوبة وأن ثم يقول بها مقاعدة للسر فالله يجعل أهوه فأعطاهم أشياء من القوة وأعطاهم أشياء من الحرف السريعة لحكمة الباري سبحانه وتعالى مثل ما قال ملائكة ينزل الملائكة والسماء ويصعد بحرف. نعم أنا مطاعية يقولون أن يعطينا أخباره يقولون أن يحلون إلى عرفات ويحلون إلى الفلات البعيدة والله ذكر شيء تقديم وغيره. نعم نعم علاج يختفر بالسهر لا لا السهر المعيد سرعة لجة طعام والعجل المضحن لا بالسهر لأن تعرف السهر كيف أكبر يعني عبادة لغير الناس. نعم نعم ولا يخرج منه لا لا يستغاث ولا تعب الشيخ. نعم ثم قد ذكر رواه الله الغازي ان انواع الصفه من الكفر ثمانيه الاول في الكذابين والكذاب والكذابين الذين كانوا معناه ما اخاف سمع من عمل عمل جندك مثل اخاف هل يقال يجوز او يقال جندك الذي يعمل لكن هذا هل فيها إذا كان يخشى أن ربيع الله لا يعذن على ضيوف الخير ويوصل الحق هذا مثل فعل الله طيب إلا إذا كان ربه يرابط عنه ويعينه على هذا الشيء لا بأس لا يحتمل حسد وما فقد حرمانه ونشاطه وذلك فإن استأذن لهذا يعذن عشا فلا بأس وإن أقدم له بأن يهم أقدمه بالسلامة لأنه من بعد الحق. لكن قائلة في هذا هذه الأمور لا يقدم عليها إلا بإذن الله الحمود حتى لا يقع مثله والأمر هو الشر. لكن لك الأذن ولي الأمر يعلم أنه يفسد وأنه لا يبالي قدم نفسه ليبين الناس ذاته ولا يبالي لو تجي الأمر يقدر على ذلك. نعم الله يسلمك ولا تفسد ولا تفسد. نعم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقال أصحاب ابن جبر رحمه الله تعالى ثم قد ذكر عبد الله الغازي أن أنواع السحر ثمانية الأول سحر الكذابين والشعر والكسجانيين الذين كانوا يأخذون الكواكب الصراط المتغيرة وهي الشجار وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها باقية الحوض والشر وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مثل المقالة ومعجل المذهبين وقد استقصى في كتاب السر المذكور في مخاطرة الشمس والنجوم المنسوب إليه كما ذكر من قام في كل كان وغيره ويقال إنه زاد منه وقيل بل استكبروا على وجه بخار فقيل لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المأمون به إلا أنه ذكر فيه طروقه في مخاطبة لكل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يجد وما يلبسونه وما يتمسكون به. وما يلبسونه وما يتمسكون به قال ابن عثمان. وهذا مثلما اشاره وعنه هذا من احور من أكبر أنواع الكفر والضلال أداب الشمس والنجوم ألعب على طريقة الصابئة من الملاحدة سماه سحرا لأنهم يزعمون أنه يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا في عبارة من هذه الجوارح. والسحر عبارة عن نظر خلقها في سحره. فسمي السحر سحرًا لأنه شيء يخفى ولا يظهر للناس. ويقال السحر سحر لأنه في آخر الليل. والذي السحر لأنها في داخل الجسم. المقصود أن هذا من أنواع الكفر الضلال والغور الضلال التي يخفى سرها عند أهلها ومن ليس له بصيرة بها. يقال السحر من أجل هذا الوجه لأن شيء يخفى ولا يعرف فلأن بقينا السحر. المقصود من هذا كله دلالة على نوع من أنواع الكفر أولئك وضلالهم. نعم. قال ابن عثمان أصحاب أبهام النفوس القوية ثم استدل على أن الظلم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسم الموضوع على وجه الأرض ولا يمكن أن يمشي عليه إذا كان موجودا على نهي أو نهي. قال وصلى أجمع أخلاق الدار على نهي المفروض عن النظر إلى الأشياء الكبرى ثم الأشياء القوية كما وأصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم استدل على أن الظن له تأثير لأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسم الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه أن يمشي عليه إذا كان موجودا على نهر أو نهر. قال وكما أسمع بعض الدار على نهي المفروض عن النظر إلى الأشياء الحمر. يصلح اليسر سمي اليسرى لأنه موقوع على حياة الجسم قد يكون جدلا قد يكون خشبا قد يكون حديدا وبالغ في عنف لا يسرى موقوع على الأرض مشى عليه بسهولة لأنه طاح ما طاح إلا على الأرض ما يضره. لكن لو كان موقوعا موضوعا على ماء على نهر أو على ريح إذا سقط خاف الموت توخم ما تطعي في عين إذا وهم يطيح يطيح لا شك ان هذا والله معروف لان قد يكون جذعا قد يكون خشبا قد يكون حديدا تكون غير ذلك. نعم. والمطمئن للاشياء قويه المنعان او الدوران وما ذاك الا لان النفوس خلقت مطيعه للاوهام. قال وقد اتفق المطلع على ان الاقاره بلا حق وله ان يستدل على ذلك من اخره الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء صادق من قدر وتتفق العين. قال فاذا اردت هذا فنقول ولو كان شيء صادق من قدر سابق القدر سابق القدر لتبقت بالعين. قال فإذا عرفت ماذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغني هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعلية متعلية عن البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية وكانت قوية على التأثير في مراكز هذا العالم وإذا كانت ضعيفة وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فإن بما يكون لها فهم إليها في هذا البدن ثم أقصد إلى مساوات هذا الذات بتقليل البلاء والانتفاع عن الناس والبلاء وجو هذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله عنه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال وراءه من الله تعالى وكرامة للصالحين من هذه الأمة ولا يسمى هذا سحرا في الشرع وتارة تكون الحال فاسدة لا لم تجد صاحبها ما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك فهذا ريحان الأصفياء المخالفين للشريعة ولا يدل إقرار الله إياهم هذه الأقوال على محبته لهم وما أن الدجال لم من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعا لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وذكر هذا يقول جدا فليس هذا موضعه وليس هذا موضعه. هذا النوع الثاني يسمى سحرا أيضا لأنه يكون له آثار خارجية ما يعرف أسبابها فجأة من أراد سحرا مثل ما قال المؤلف يسمى الحال عند الصوفية الأحوال تسمى الأحوال الرحمانية الملكية الإيمانية وأحوال الشيطانية الأحوال الدينية والأحوال الملكية الشرعية هي أحوال ذوي الإيمان والاستقامة الذين أعطاهم الله من الإيمان والبصيرة والهدى ما جعلهم يفعلون الأفعال التي فضل الله عز وجل وفعلوا على راعة فيكون لهم من القوة والنشاط والصبر على ما يرضي الله من الأعمال العظيمة من جهاد ومن صيام ومن صلوات ومن طلب العلم ومن جهاد في سبيل الله ما يعجز عنه كثير من الناس لكن الله قواهم على قواهم على بطاعته والاستقامة على أمره والأنس به والذكر له والاستعانة بما شرع سبحانه وتعالى هذه أحوال الرحمنية أعان الله بها أولياء على طاعته كان له من الصبر عليها والثبات والقوة والتأثير ما ليس لغيرهم وهناك أحوال شيطانية أحوال شيطانية للسحرة والمنجمين وأصحاب الأعمال الخبيثة تعلق الشياطين وخدمة الشياطين ونحو ذلك هذه أحوال قبيحة مذمومة ليس لأهلها فضل فهم مذمومون كما يفعل الدجال وأشباه الدجال وعباد الشياطين من التصرفات التي قد يخرجون بها عن المعتاد ولكنها صوارف شيطانية لا رحمانية فهم يستحقون على ذم والعيب والمعاقبة اللهم صل على في قوة الإيمان والبصيرة في قوة أهل أولياء الله والطاعة والملائكة وغيرهم من الاستقامة يكون انجذابها إلى الله وإلى العلو غير انجذابها إلى الأرض فهي متعلقة بالله وإيمانها قوي فلها آلاف عظيمة في كل أعمالها في صلاتها وصومها وجهادها وذكرها وقيامها من المعروف عن المنكر وغير هذا من النقاط القوي نهج قوة الإيمان وشدة تعلق بالله سبحانه وتعالى والإيمان به والميل إلى السمع لا إلى الأرض. لا تصرف من أمر ونهي غير ذلك. لا إنما هذا يتعلق بالصلاة. نعم. إذا كان يعني لو كان شيء سبق قدر في وقت العلم من يدل على أنه قدر ليس قدري. يبقى نسيان ما نسي في وقت حتى العلم مسلوق قدر. كل شيء بقدر حتى لا يقع عليه العين لأن الله عز وجل في نظر نعم كل شيء بقدر حتى العين لكن يدل على أن عينها أثر عظيم وتقع من الحق لكنها لا تقع نعم وما ربي الله من الذين هين بإذن الله وكما أن الشيء لا يقع إلا بإذن فهذا العين بإذنه الكوي نعم قال عين نعم قال الله العظيم والممكن من الرقى والجهل والتجريب لا الغاولون ولا لا نعم لا الغاولون الدخل التدخين نعم اللام الدخل اللام منهم العرف واللام والدال الإقامة نعم والدخل من الرقى والدخل لا الغاولون ولا اللام نعم لا تدخل هذا من عمل رب الجن هذا من عملهم تخدمين الجن يدخلون لهم تدخينات خاصة إذا رقعوا قراءة فإذا للنسان ذات في رقعة لا عملهم خبيثة لا بسم الله ما لعبنا الدخل ما لعبنا أول الدخل مع الأرض النون أعرض الفلك ولا النون أما يحط نسخة يحط نسخة حط اللي عنده دخل يحط نسخة الدخل لا بخاف منه عندنا على فلك نعم يحط نسخة الدخل نعم وهذا النوع الأول يسمى بالأرواح معنى التسبيح أنه رابع بنفسه الشقي الشقي لا والأخذ بالعيون والشعر والشعر لا عندك نعم لا شعر له شعر له نعم نعم هو من هذا أشهد صعبه لأنه بدأت أخذهم أنه جل جميع هذا يزرونه والحقيقة هم لعبادتهم لهم ودعاهم اياهم ويقول ذلك ما يجعلهم يتصلون به لان الجن يستخدمون من دعاهم عبدهم وانهم كانوا يرجعون من رجال الجن فزادوه وحقا نعم ان شاء الله ونرى بالمسيح الثقيلات والاخذ بالعلم يملك الاخذ بالعلوم والشعبه يسمونها نطع الله نطع الله ولما لما هبطوا سحروا الى الناس وسقفوهم يعني جعلوا أشياء تجعل المنظور غير الحقيقة يسحر العين حتى ترى ما ليس والحقيقة ترى العين كانها حمار العين الإنسان إنسان كانه حمار أو كانه طفل أو كانه كذا يربك عليه وهكذا صار زوجة زوجها في صورة أخرى تنكر منه زوج زوجة في صورة أخرى ينكر منها في رأي عينه وهي هي على حالها مثل ما قال في قصة فرعون وسحرة فلم أغنى مرسى هو أن يفجر لهم الشيء في بعدهم وعطيهم لهم نعم ومن نعم على أن البصر قد يصبح من يستغل بشيء معين دون غيره ألا ترى بالشهر الذي الحاضر يبدو على شيء يبدو أذهان الناظرين به وأخذ عيونه إليه حتى إذا استقر منه بذلك الشيء بالتهديد ونقضه عن شيء آخر وهكذا هكذا الآن السحرة في مجامع باطلة مجامع التي يخدعون بها الناس يقول لهم أنه يخرج من دمه غيرا أو دجاج صغار أو أشياء أخرى ويقول لهم أنه يطعم نفسه وأنه لا يموت وأنه يهرب في الذنب وأن كذا وأن كذا وكله تخييم على حقيقة كله مثل ما قال يعني يخير من يتعلم أنها تسحر نعم نعم أنا شيء أو شيء لا مفروض عمل أنا مفروض عمل نعم عمل شيء نعم نعم عمل شيء آخر عمل بسرعة شديدة وبين أن يظهر لهم شيء آخر غير ما نظروا من قرروا كيف أتلبون منه جدا ولا أن المستدف ولم يتكلم بما يكتب الخواطر إلى حد ما يريد أن يعمل ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إفراحه لتطلب النار دون مثل حماية عنه قال وكلما كانت الأفعال تفيد حسنا تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل الأشد. وكلما كانت الأفعال تفيد حسن البصر تفيد نعم وكلما كانت الأفعال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل الأشد وهذا العمل أحسن مثل أن يثبت المشاهد في موضع مزيد جدا أو مثل ثلاثة في قوة النار على أحوالها وثالث هذا قلت وقد قال بعض المفسرين ان سحر السحرة بين يدي فرعون انما كان لله الشعبدة ولهذا قال تعالى فلما القوا سحروا اعين الناس واستراحوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يخيل فيهم من سحرهم انها تسعى قالوا ولم تكن تسعى في نفس الامر والله اعلم شوف هذا لا يكفر عليه هذا العلماء المثل صاحب يقول يعني في الباطن انما صار اليه لعباده الشياطين وشرك لعباده لهم وكفر لانه جحد الحق وانكر الحق وستره لانه يضر الناس ضرر كبيره فلا تقول توبه الظاهر يعني، أما فيما بينه وبين الله تقبل يصح يصرف، في الظاهر لا يقبل. نعم. لا لا لا راحة الناس من تربية مكر. الله يعافيك. الله لا يعافيك. قلت وقد قال بعض المفسرين النوع الخامس من الشرك الاعمال العظيمه التي تكرر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن رسال من السحر الأعمال العظيمة التي تظهر من تقدير الآلات مرحلة عن المتدينه الجسية تتلاحظ على طرف بيده فوق كلما مرت سراط من النهار طرف من فوق من غير أن يمسه أحد. ومن الصور التي تصور الروم منهم حتى لا يفرق النار بينها وبين الإنسان حتى يصور لها باقية وناسية فروها حتى يصبرها رافقة وذاتية. سماها سحرا لأنها لا أشياء خفية مثل السحر الذي جاء في القرآن ومعروفه. لا سماه سحرا من باب أنه أعمال خفية، ولهذا ذكر فرما الآلات التي تنطق مثل حرق الساعة وأشباهها جيزان إلا جاء وقته حرق ورمت وأشبه ذلك مثل هذا البوق الأيض. كذلك صور الضاحكة والناطقة الآلات مثل موجودة الآن غير الناس ليس على أن هذا لاهي كريم والمؤلف من أعين مئة سنة والآن أكثر من 300 سنة. فالمقصود أن هذه هي القديمة دروما عند غير الروم سمعات عجيبة ترعوها والله من ظهرت الآن أكثر من كما كان بعهد المؤلف. وهذا الآن بالآلات التي يحدثوها الآن إذاعات قصاص وغير ذلك من مد الصوت وهذه الأشياء الخفية التي درسوها وأتقنوا صحتها وحرص بها لكل الناس. كانت تسمى سحرا لكل خفائها والآن كانت أمورا ظاهرة معروف. نعم. إذا أن قال فهذه النجوم من لقي فرمون التقاليد قال وكان سحر تقاليد العام من هذا القديم. قلت يا بينا قال غير بعض المفسرين إنه عن ذنب لا تلك الكتاب والرسل فأشرها سحرقا فصارت تتلوها بسببها فيها من ذلك السحر. فنقد يدعو إلى الراوي أنها تسعى باختيارها. قال الراوي من هذا القديم تقيم كنت في الساعات ويندرج من هذا الباب ومن هذا الباب ترتيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب انجب الاثقال بالالات الخفيه الخفيفه. قال وهذا في الحقيقه لا ينبغي ان يعدل من باب السر لان لها اسباب معلومه يقينيه من اطلع عليها قدر عليها. قلت ومن هذا القبيل وكما سمى سحرا من باب ما خفيه على بعض الناس لكن من عرف أسبابها أنه عنده خفية. نعم. جر الأسباب الآلات الخفيفة هذا شيء معروف الآن إنها الأمور كانت قليلة ذات اللطف لكنها بردت بين الناس. نعم. أصول هذا القبيل هي النصارى على عامة لما يرونه فيها من الأنوار الفقهية جمال في الكنيسة التي لهم في بلد المقدس وما يحتالون به من خادمات وما يحتالون به من خادمات خفيه للكنيسه ويشعل ذلك القناديل بصنعه لطيفه تروج على الكرام منهم. واما الخواص فهم معترفون بذلك ولكنهم يتاولون انهم يسمعون كل اصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم وفيهم شبهات على جهالة الأغبياء. على جهالة الأغبياء من متعبد الرامية الذين يرون الزواج والأحاديث المتعبد وفيهم شبه بهؤلاء النصارى جرأة شبه من باب الكرمانية أتباع محمد بن كرمان. نعم. وبهم شبه وبهم شبه مع الجهالة. هذا على الجهالة. من باب التشبيه يعني. على ذلك الأرضية من متعدد القرآنية الذي لا تبعهم على رأس تبعهم بالجهل تبعهم بالجهل الذي تبعهم بالجهل بدل على بالجهل نعم يقول له على منذب عنهم في هدن منقط عنهم نعم منقط لا لا لا لا لا شرع لا على شرعهم بالجهل وفيهم تبعهم للجهات الأرضية من متعدد القرآنية إخواني أتباع محمد بن كروان نعم الذي يروا الجواب والأحاديث في الترغيب والترهيب فيذكرون فيه الجهاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من شجب عليه متعمدا فليتبوا مقاده من النار وقوله معنى ان النصارى انكبروا على عامتهم ويفعلوا عند قمامه من انواره يقولون انها من انواره عيسى وابن الله مريم وكذا حتى يجمعوا العامه هم بهذا العمل الخبيث يشبهون الكرامية الذي قالوا نضع حديث في فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضل القرآن لأجل أن نجمع الناس على الخير ندعوهم فهم شبهوا يعني لهم شبهة بهذا مثل ما فعل النصارى يقول العراقي هذا وجبز الوضع على التقريب قول كرام وفي التقريب نعم صلى الله عليه وسلم وقول حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه يجب علي يجب النار ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان وأنه سمع صوت قارئ حديث الصوت. الله تعالى. شوف كرمنا كرامته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان وأنه سمع صوت قارئ حديث الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعت الطيور ترق له فتفهم فتلك. فتذهب فتوكي في وقته من سند الزيتون ليتبلغ به فعمدها البعض الى صنعه طار على كتله وتوصل الى ان جعله اجر فاذا دخلت الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صوناته في صوناته ابتلاها وزعم انها على قبض الصالحين وعلق ذلك الطائر في مكان منها فاذا كان زمام الزيتون فتح باب من ناحيته فيدخل الريح الى داخل هذه الصوره فيسمع صوتها كل فيسمع صوتها كل طائر في كفه ايضا فتح الصوره وتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى الا ذلك الزيتون فيها من الصنعاء ولا يدرون ما تبر فكتمهم بذلك ورون ان هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليه لعنه الله المتتابع الى يوم القيامه. هذا كل من تشبيكه النصارى تغيبكم وحيلهم ومكرهم صلى الله عليه وسلم لانزل من امثله وجهه دعاه الباطل صلى الله عليه وسلم. قال الرازي أنه أستاذ من السفر الاستعانة في الخواص الأبية يعني في الأرض والجهانة قال وعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المرناط باسم الشاعر يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي فقر ويتحير على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها معاد له بمخالطة النيران ومس الأيات إلى رجلات من المحالات ويقول بهذا الناس الأغنياء من الأغنياء الصالحين حتى يعطيهم الناس المال حتى يكرموهم ويعظموهم وهم يستعملون أشياء من خلق الله من لأن هناك أشياء من النباتات إذا جعلها حول الإنسان نومة الإنسان قدرته فيأخذونها ويجعلونها حول الحيات فإذا جعلوا حول الحيات هدرت الحيات صار يأخذها ويتألق بها لأنها هجر ما فيها ما بعد ما فيه ما بقي على الحرات يقول هذا ولي من أولياء الله ولهذا ضاعت الحية فيلعب على الناس بهذه الأشياء نسأل الله نعم. يقول ومحمد بن كرام مشداد إمام الكرامية القائل بأن معبوده مستقر على العرش وأنه جوهر تعالى الله عن ذلك. بس نعم. أيها الأخوة رضيع الأرض، فإن الله جل وعلا فوق العرش بهذه القرآن، هو سبحانه لا مستحيل له وهو من صفاته تعبير سهل القول في العبارة في الاتهام النص الشاهد يقول كالرعش تشدد سمع كلام على العبود على عقيدة السرانة يقال كتب أخرى. نعم نعم نعم نعم على أقرب الفرع غير مفهوم. لا يقول جيمه مفهوم لا. الذكاء جيمه مفهوم نمنا. ما تجوز القراءة إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون المقروء شيء معروف من الآيات أو الدعوات المعروفة أو جاء في الحديث. الشيء الثاني أن يكون بلسان معروف. مهم مجهول. يعرف معناه حتى لا يفعل ما لا ينبغي. الثالث أن يكون يعتقد أنه سر. من الأسباب وأن الشافي هو الله وحده سبحانه وتعالى، وإن هذه أن هذه أسباب الفقار وأدوية وغيرها كلها أسباب أسباب بيد الله جل وعلا، كل شيء ممنوع وكل شيء مجهول ممنوع لأن تتخذ وسيلة إلى الفقار بالشركيات وأسماء الجن وأسماء غير ذلك، لكن يفعلون أشياء غير هذا عندهم جعل الله في بعض النباتات وأشياء خاص مثل ما جاء في المغناطيس الذي يرفع الحديد خواص إذا مشي الإنسان أو أروع الإنسان أو طلع به الإنسان تغير الحال ما هذا الدواء؟ ما هي الشروط الشروط الشروط القراءة؟ شروط شروط هو فيها ثلاث. الشرط الأول أن تكون في كلمات معروفة من آيات أو حديث يعني دعوة في الحديث أو دعاء معروف لابد يكون شيء يقابل شيء معروف. إن كانت الرقية بشيء مجهول لا لابد تكون معروف إما آيات وإما دعوات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوات معروفة في المعنى. الشرط الثاني يكون أن الرقية بلسان معروف المعنى أما إذا كان بلغات غير معروفة دون حراقي إلا إذا كان يقيمتها وتعرف الرقية بلغات بتفسيرها وجرحها تعرف أنها سريعة فإذا رقى بها لأن هذه لغة وعرف بترجمتها أنها لا بأس بها فلا بأس. الثالث أن يعتقد أن هذه الرقية وهذه الأدوية شر لا مستقلة شفاء بيد الله سبحانه وتعالى لما هي أسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء شر بها نفع سبحانه وتعالى هو الشافي جل وعلا هو المعافي سبحانه وتعالى وإنما الرقية والأدوية ويقول الطبيب كل ذلك أسباب. نعم نعم ولا مواقف إذا دعا دعاء معروف كلام طيب ما نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم التعليق ويعبدونهم ويستعين بهم على الإنس في أشياء كثيرة ما قد يقع من خبل والجنون ويزداد نسأل الله من أمره. نعم وأما زراعة فبعضها معروف الناس فيها يعرفون إذا خاطب الرجل والمرأة خاطبهم الذكي من غبي حاد من غيره هذا يعرفه الناس بسبب نعم يعرف الناس من مكالماتهم ومن اختبارهم يعرف الذكي والبطن ويعرف الدليل والغبي أنا يرى الناس. نعم عندما أصدقائي يستطيع أن يبيني والتقريب النميمة مثل ما ذكرها الشيخ محمد شرط تعيد لأنه بكم العرض النميمة تقاتل بين الناس أنها تفسد بين الناس أحوالهم وعقولهم ولهذا قال يا ابن أبي كثير رحمه الله من أرواحكم يرسل النمام وكذاب الساعة أكثر من يرسل سحر في السحر لأن النمامين يغيرون القلوب يغير الشحنة بين الناس لهذا تفسد القلوب بين الناس وتقع الشحنة بينهم هذا إذا جاء ذهبكم يقول قال فيكم فلان كذا قال من قبيل فلان كذا يقولكم بخلاف وأنكم فلانا وأنكم ثم إن الآخر يقول لهم مثل ذلك تشتد العداوة كاملا لهذه النميمة لهم لهذا سمى بعضهم سحرا لما لا تؤثر القلوب تؤثر بهذه العبارات وهذه الألفاظ كما يؤثر السحر في اعتقاد المشهور لا تؤثر النميمة والكذب في أنفس الناس حتى تقع الشحناء بالعدم والعداوة ربما وقع قتال على ذلك جدا قال لهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة كما يعمل صلى الله عليه وسلم نعم الشعور النميمة والتقريب لأنها تظهر يعني الضم قد يكون الضم شيء الظهور التي يزعمون بها أنهم يعرفون أشياء من الغيب وفي الحقيقة إنما هو تخيل على الناس إلا فهم يعني هذه علامة بينهم من الجن يشاربونهم ويسألونهم يسمونهم ضرب العصا الحصى هذا يجعله ضم معلوم على المكتشفون السحرة وهو تخيل لا حقيقة وإنما تلبيس على الناس وإلا فهم من يعلمون هذا لخير بينهم وبين شياطين الجن الذين يعبدونهم ويستعينون على إضاءة الناس وقد يكون التقييد بين الناس يعني لكن بعيد هذا لأن النبي يتقرر النبي يتبعد يتقرر نعم التقييد على الضرب نعم الإغراء التقييد بالضرب نعم من التقييد التقييد قرب من غير التقييد هم من الإغراء نعم الشعور النميمة والتقييد من وجود قبيلة لطيفة وذلك الشاعر في الناس قلت النميم على قسمين تارة تكون على وجه التهريج بين الناس وتلبية قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه فأما إن كانت على وجه الإسلام بين الناس واختلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من يمين خيرا أو يكون على وجه التقدير والتفريق بين جموع الكفر فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الفرق خدعة وكما قال معين بن مسعود رضي الله عنه وكما فعل معين بن مسعود رضي الله عنه في تفريقه بين كلمة الأحزاب وكلمة قريظة جاء إلى هؤلاء العلماء إليهم عن هؤلاء كلاما ونقل من هؤلاء إلى أولئك في النار ثم لا بين ذلك فتناكر في النبوه واقتربت وانما يبدو على مثل هذا الدفاع دون الوقيره النابله وانما يبدو على ذلك على مثل هذا الدفاع الوقيره الناس له الله المستعان. هذا ليس من السحر ولكن مثل ما تقدم لما كان يؤثر اثر السحر في وجود الرقى رد السحر المؤلف ثم قال المؤلف ان مما اذا اطلقت هي التي تفرق بين الناس بسبب الشحنه والعداوات اما النميمه التي للاصلاح وتفريق جموع الكفار هذه ليست نميمه حقيقه ولكنها اصلاح بين الناس وجهاد وخدعه لاعداء الله الذي يتوصل بين الناس بالاصلاح ويقول لهم كلام طيب ليس بين الناس وليس بكذاب ولهذا في وصف الصحيح بل رواه الشيخان من كلثوم بن عقبه بن محيط قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الا يصلح بين الناس ليقول خيرا ويرمي خيرا وفي روايه مسلم لم اسمع ارخص في شيء ما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث الاصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امراته والله زوجها هذه الثلاث لا باس في هذا الكذب يكذب بين الناس الاصلاح مثل قبيلتان متنازعتان أو أسرتان متنازعتان متشاحنتان فيأتي هؤلاء ويقول نجيكم على الأذلان أدفنا عليكم خيرا ومدحوكم وقالوا إنهم آسفون ما يرضون بالشحناء بينكم وبينهم فلا يحبون ذلك وأنهم يودون الصلح الصلح بينهم وبينهم ويودون إزالة هذه الأمور التي سببت الفرقة بينهم فيشكرون على هذا الشر ويقول نحن نحب ذلك أيضا ثم يروح الآخرين ويقول كذا وكذا ثم يلعب بينهم ويصفوا بينهم هذا ليس بكذا إنه مصلح ويصلح بين الناس من أفضل القرى وهذا نوعا ليس بنميمة هذا نوع إصلاح يسمى إصلاح أما النوع الذي يسمى نميمة لكنها نميمة في الخير هذه يطلق عليها خدعة ويطلق عليها نميمة قال خدعه لنصلحه من على المعين المسعود يوم الأحزاب لما اتفقت قريضة مع قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهد نقضت هديه من الحرب من العهد سعى بينهم المعين بما يفسد حاله ويفرقهم فجاء الى اليهود قال انهم ان هؤلاء قالوا منهم ولكنه سوف يذهبون عنكم الى بلادهم ويتركون لكم مع محمد فيقتلكم محمد ويفعل وانتم لا تجيبون له الى نقل العهد ولا تساعدونه فان سوف تقع كذا وسوف تقع كذا فهو يطلب منكم رهائن واذا هذا الرهائن تركوكم وانتم محمد يقعكم بينهم كذا وكذا ثم جاء الى قريش وقال ان اليهود لا يؤمنون ولا ينبغي التفق معهم انا لم ناصح إذا يقول سوف ينقضون العهد وسوف يفعلون وسوف يفعلون هذا فرق بينهم نعم ثم قال رضي هذه جملة الكلام إلى أحكام الشعر وشرح أنواعه وشرح أنواعه وأصنافه قلت وإنما خلق في غنى هذه الأنواع المذكورة ليس للسحر إذا قال في مجالس هذه أن السحر باللغة عبارة عن ما لفظ وقد يتبنه وإن هذا جاء الحديث إن من البيان السحر وسمي السحور بكونه يقع صوتيا أعظم منه والسحر هيئة سحر والسحر هيئة وهي محل الهدى لكن لأنها خفية في دار الجو لها سحر نحن نقول البعيدة لها شيء لها عالم آخر في الهواء فطر إشارة في الهواء وسمي ذلك لقضائها ولكن جاءتها إلى أعزاء الجنة وغضون كما قال كما قال أبو جهل يغضب العزلة فقطعه حديث فقطعه لأنه من الخوف وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وقال تعالى سألوا أهل الناس هل أقطع عنهم عملكم الله أعلم وقال أبو عبد الله الخطبي وعندنا أن استفقته له حقيقة يملك الله أنه لا يشاء. وقال أبو عبد الله الخطبي وعندنا أن استفقته له حقيقة يملك الله عنده لا يشاء خلافا لمعتزلة وابي اسحاق الاسرائيلي هي الشافعية حيث قالوا انه تنويم وتفريغ قال ومن السحر ما يكون بكفة اليد والشعوذ الجليد لكفة السيد قال ابن عفان وليس خارجا كلمة من كلامها من بابية قال تخرج منهما يكون كلام يصهر ورقى من اسماء الله تعالى وقد يكون من عبود الشياطين ويكون أبنية واسمة وغير ذلك قوله وقوله قال وقوله عليه السلام إن من البيان كسحرا يحتمل أن يكون نفسا كما تكونه طاردة ويحتمل أن يكون ذنبا للبلاغة قال وهذا أقع قال لأنها تصور باطل أساسه مستامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم ان يكون انسانا بحجته من ضعفاء له الحديث معنى انه حق يعني موجود حق انه ضد يعني صوت الباطل لانه موجود مو مثل التحليل التحليل موجود فقد سيتسمع شيء تحليل ويسمى سحرا وشيء له وجود يؤثر على الناس كما قال جل وعلا فبين المرء وزوجه فله وجود وله حقيقه وله اضرار هذا مقصود نعم. نعم. هذا هي كلام مكتوب، والأظهر أنه مو بالذنب بل للمدح إذا كان من حق. ولهذا بعث الله رسل مبشرين ومنذرين وأعطاهم بيانا وبلاغا عظيما في دار الدعوة. والمدح ليس للذنب على الصحيح إذا كان بحق، أما إذا كان بتوفيق الباطل فهو مذموم. ولهذا في الحديث الآخر إن الله يغضب بليغا للرجال ويتحلل بلسانه كما تحلل البقرة بلسانها. وإذا كان بيانه وتكلفه وتنطعه من الصداقة فهذا مذموم بأي كلام. وإذا كان بالبيان والبلاغة فهو أشد إضارة، وأما ما غطى الرأس فهو مذموم. أما البيان في إيضاح الحق والدعوة إليه ورد الباطل وكشف الشبه هذا مضمون. نعم. يعني من ظلم ومصلحة بأسباب. نعم رواه الشيخان بن عمر غير السنة. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام ابو بكر رحمه الله تعالى فقط ذكر الوزير ابو بكر يحيى محمد رحمه الله تعالى في كتاب الاشراف على مدائن الاشراف باب المشتري وقال اجمع على ان الشيطان هو حقيقه الا ابا حنيفه فانه قال لا حقيقه له عنده. وكلام ديني يتعلم بفطره الشامله. وقال ابو حنيفه ومالك واحمد يكفر بذلك من اصحاب ابي حنيفه من قال ان يتعلمه ان تعلمه ليتقيه او ليجتنبه او يجتنبه فلا يكفر من تعلمه معتقدا جوازه او انه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد ان الشياطين تتعلمه ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذا تعلم الثقه الا ان يوجد لنا كثره فان وقف لنا ما يوجد القدره منه ما اعتقد جواه باب من التقرب يتراجع السبع وانها تفعل ما يستلزمها فهو كافر وان كان لا يوجد القدره فان اعتقد عبادته فهو كافر. وقال ابن بيره هل السلف مجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك محمد نعم. وقال الشافعي وابو حنيفه لا. فاما ان قد لا بالتحريم ان كان فانه يقتل عند مالك واحمد الشافعي عند مالك والشافعي واحمد. وقال ابو حنيفه لا يقتل حتى يتسرع منه ذلك او يقر بذلك في حق شخص معين. واذا قتل فانه يكتب حتى عنده الى الشافعي فانه قال يكتب والحاله هذه خاصه. والصواب في هذا المسائل ان السحره مكتب مطلقه لانه من المفسدين في الارض متى ثبت سحرهم وفعلهم ما يتعاطاه السحره وجب ان يقتل سواء كان من طريق الدخيل الذي يجعل المراه تقبل زوجها والزوج وامراته وغير ذلك ما يفعلون من التخيلات التي تغير الاحوال وتتبعوا عليها البراءة والمحبة والامتناع والاضطرار. ولهذا كتب عمر الى امرائه يقتل كل ساحر وسحر. وهكذا حصل رضي الله عنه قتلت رجال ثلاث سحرتها قتلت بامرها. وهكذا جندب ثبت عنه ان قتل ساحر بغير الوليد. المقصود انها ان السحره مفسدون في الارض. الواجب متى ثبت انها سحره وجب قتلهم. اما تكفيرهم فيما قال الشاعر رحمه الله وانظروا في سحره ان كان من قبيل التقرب الى غير الله وعباده الشياطين او اعتقاد ان غير الله صبره الى هذا الكون وانه يفعل ما يشاء هذا كفر اكبر ورد عن الاسلام. اما ان كان اسمه بشيء اخر ادويه يشربها او يسقيها او تسقي ناس ليس لها تعلق بالعبادات هذا ليس بكافر لكن يقتل لتتابع الارض نسال الله العافيه. نعم. وهل كان الساحر قبل التوبه؟ فقال مالك واحمد وابو حنيفه المشهور عنه لا تقبل. وقال الشافعي واحد في الروايه الاخرى تقبل. واما كان والصواب انها لا تقبل ولا تستحب وتقتل المطلقة لتخليص الناس من شره وفساده. نعم. واما الساحر والكتاب عند ابي حنيفه انه يقتل فلا يقتل الساحر فما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك واخر الشافعي لا يقتل يعني من سته نبيل من اعظم. واختلفوا من مسلم في الساحر فعند ابي حنيفه انها لا تقتل ولكن تثبت. وقال ثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. ماذا هو صواب؟ حكمها حكم الرجل ولهذا قتلك عن صواب الله عليه وسلم سحرت لا لا لأنه مقر على دينه مقر على دينه بالجزية ودينه كله كفر هذا هو ولأن رسولنا قتل الذي ولهذا لم يقتل لا رأى هؤلاء الثلاثة أنه لا يقتل من أهل الذمة وإذا رأى ولي الأمر قتله لفساد الأرض يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر أما الشاهد يتعاطى الإسلام والداعي الإسلام هم يتعاطى الشهر هذا يقال أن الجمهور هو الكتاب نعم الحد يقتل على كل حال ويقول لا يقتل وفي الصلاة يقتل لأن قتل به نعم في التصريف قد يكون في ذلك قد يكون لما يتعطى لنا مثال إذا كان سحره بالتقرب إلى الشياطين والجن وعبادتهم وبقيلهم ونزلهم صار كفر أكبر ولهذا سماه الله كفرا قال وما يعلم من أحد حتى يقول إن هو لم فلا تكفر دل على أنه كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر هذا إذا وصفه وتبين أنه شيء ينبض الناس لكن ليس في تقرب إلى الله وليس في كفر من الله ولا دعوة ما يجب كفر فهي يرى أنهم يتصرفون بكفر من الله وأنهم غيرهم أشياء بعلمهم هذا هو كفر من جهة فده الرومية وقال أبو بكر قم لا أكبرنا أبو بكر مروي قال أكبر قال قرأ علي بن عبد الله ولم يعلم بن حنبل وقال أبو بكر قم لا أكبرنا أبو بكر مروي قال قرأ علي بن عبد الله قل على أبي عبد الله ولم يعلم بن حنبل قرأ على أبي عبد الله أحمد بن حنبل عمرو بن هارون وعمر بن هارون البلقي عمر بن هارون قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون هو قائل وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال في الجن يقتل ان قتل سحره وختم لقوه من منداد عن مالك روايه في الجن اذا سحر داهما انه يستتاب فان اسلم والا قتل والثاني انه يقتل وان اسلم واما الثاني المسلم فان تضمن سحره كفرا كفر عند الائمه الاربعه غيره لقوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر لكن قال مالك اذا ظهر عليه لم تقبل توبته لانه كذب به فان كان قبل ان يظهر عليه جاء ما سائلا قبلناه فان قتل سحره قتل قال الشافعي لا لا رب من الله جاء سائر النادى من قبل أن يقرأ عليه قبل أن يعلم يقرأ فيه مثل جدا لأنه حين أيضا ظهر من الصدق نعم ألا وهم الأنسان وهم لم يسحنه بعد أن تأيه المتيب فيما نقله عن البخاري وقال عن الإسلام لا بأس أن يسر وقرن ذلك حتى البصري ومن صحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل لا تنشر فقال ان فقال ان الله فقد جفاني وقضيت ونزه علي عن الشر وهذا القرطبي عن وقعه انه قال يؤخذ السبع يؤخذ السبع ورقات من سجن فتدعو ولك وهذا القرطبي عن وقعه انه قال يؤخذ السبع ورقات من سجن فتدعو بين نظرين ثم تضرب منها الاخرى وعليها آية الكرسي ويقرب من المسحور ثلاثة أشواط ثم يغتسل بغسل رأسه فإنه يذهب معه وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته قلت أنت ما يستعمل لذلك أنت وما يستعمل قال لي قال هو ابن مهندس قال ذكره غير واحد ومجرب في هذا يأخذ سبع ورقات من السجن ودق من فيها الجزاء ثم يقرأ فيها آية الكرسي قل يا أيها الكافرون قل والله أحد ومعوذتان وآية الشحن المعروفة في سورة الأعراف ويونس طه ثم يحصل منها حسابات ثم يغسل الباقي هذا مجرى بإذن الله في سلامته وعافيته وهكذا المحبوس عن زوجته مجرب هذا في علاجه وطب شرعي مباح لا بأس به نعم لا لعلها بتجاهل نعم يعني استعمل سمسه العلاج أفضل أن الله شفاه والله ناجح لأجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء لحج جابر عند أحمد وأبي داود مسؤول عن المسمى فقال فيها من عمل الشيطان محمد وأبو مسلم جيد ومنه حل السحر المسحور إذا كانت بالسحر لم يجد لأن السحر منكر هذا الحل بالسحر وعبادة الشياطين أو استعمال حر الله أما الحل بغير ذلك من رؤيا وتعوذات وأدبه المباحة هذا لا بأس الحمد لله والله جل وعلا ما جعل في فعلنا في محرم عليه نعم قلت أنت ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعيا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما وصف الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا مؤلف حديث النصر ذكره الشيخ محمد رضي الله عنه في كتاب مجلس النصر حديث جيد عن جابر إن يعني النصر وهي النصر التي اعتادها الكفار الجاهلية هي النصر للسحر ثم تأثير بالدعوات المباحة والأدوية المباحة والآيات القرآنية ما لا حرج في ذلك فبسط ذلك صاحب التمجيد القرآني تخفيف التوحيد استخدام هذا السحر سم الله اللهم رقاها جديده من المعوذه نعم الله اكبر نعم الله اكبر الله اكبر الله الحقيقه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر من بعض اللاعبين الجهلة لكن قول الحقيقة فقد فعل سحر ما فعل في حديث موسى عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا قال فيتعلم ما يفجق الإيمان بينه وزوجه وما هم بضار يبيه من أهل الله بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا يضرهم نسأل الله العافية نعم وأغلبه تخيل يخيل الإنسان أنها تسحر هذا تخيل يسمى عامة التدبير جمل على عيونه. الله قال فلما أعطوا تحاروا عيون الناس واشتغبوه وجاءوا تحاروا عيونهم لأن جاءت العيون تنظر فيه من حقيق على خلاف الحقيق ما قالوا الحقيقة. الحقيقة هي لكن تحرى عيون الناس حتى تخيل لهم أن في يده طير ولا تبي طير بيض ولا تبي بيض وهكذا ما أعطوا هذا هذا سحر يسحر كذلك هو التدبير هو التدبير ثم الناس يتكافين حتى يأكل أموالهم هذا يقتل إذا غلط نعم ساحر هو ساحر يقتل إلا إذا ظهر من أمره ما يدل على أنه ليس بساحر عم أدبية وأشباه مما لا يخوفه إلا فالأصل أنه كافر يقتل هذا هو الأصل وما يعلم حتى يقولها إن هذا ولا تكفر ولكن التي تكفر فهو يعلم لها سحر نسأل الله نعم إن هذا باطل ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباد المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفي عالمهم وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه ثورية ما يقصدونه من التهذيب عليهم لعانوا الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا وروح والمرون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليلا بألسنتهم مقاما في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وارانا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكبرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وكذلك جاء في الاحاديث بالاخبار عنهم لأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم والسلام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم وإن لا يستجاب لنا فيه ولا يستجاب له فينا. والغرض أن الله تعالى لا يؤمن عن مشابهة الكافرين قولا وقللا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قول ثابت لكن عندك عبد الرحمن بن عبد الرحمن لا زال لا غلط وقال الإمام أحمد أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى أن عبد الله وحده لا شريك له وجعل وصفه تقتضيهم فيه وجعل في الجنه والصغى ولا من خالف عنه ومن تشبه بقومه فهو من فهو منهم وروى ابو داود عن عثمان بن عثمان بن ابي شيبه عن ابي النضر هاشم قال اخبرنا ابن القاسم به من تشبه بقومه فهو منهم ورواه ابو داود ورواه عنهما معهما رواه الغزالي عن عثمان بن ابي شيبه عن ابي النضر هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم ورواه ابو داود بالعقاب لان حجنا ورواه ابو داود عن عثمان بن ابي شيبه عن ابي النضر هاشم بن القاسم لا هاشم بن القاسم عن ابي النضر هاشم بن القاسم من تشبع بقوم دوم من سبيل ثلاث ما بعد ما كمل ما كمل ما كمل بعد الأول القاسم هاشم القاسم الثاني أبي النضر هاشم أبي النضر سبيل ثلاث على النبي الشديد والشديد والوعيد على التشدد بالكفار في أقوام وأفعال وأنداس وأعياد وعبادات وغير ذلك من الأمور التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي النصوص في تحذير شبه أعداء الله وبيان مكائدهم وحرصهم على إيذاء المسلمين والتشديد عليهم كثيرة جدا في الكتاب العظيم وفي السنة المطهرة. ومن ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. إذا كذبوا بأعداء الله اليهود في كلماتهم الخبيثة وفي كيدهم المسلمين وفي عدم صراحتهم للحق يكونوا صرحاء في الحق يكونوا بعيدين عن شبه أعداء الله. من ذلك هذا الحديث عليه عمر استبعد عمر منه قد توترت أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بإنه يعتب بأعداء الله. من هذا قول صلى الله عليه وسلم غالب اليهود والنصارى فإنهم لا يصدعون خالفون. من هذا قول صلى الله عليه وسلم: كل شوارب عافٍ لأخاذه المشركين منذ شوارب طافٍ لأخاذه المجوس فتتبعوا مسامحها ربك بغبة بغبة إلى غير هذا من الأحاديث دل على تحذير يحذر هذا التأثر بأعداء الله. ومن هذا قول اليهود: إذا تم سلموا فالأصنام بإدغام وإخفاء لما يدري يحفظ يقول السلام ما قال السلام من السلام ففي يقول بهذه العبارة غير واضحة السلام يعني الموت يريد للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم غير مستحيل بهذا بل في ذلك إخفاء وإدغام من الكلام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قال السلام عليكم قالوا اسألوا عليكم إن كانوا السلام السلام على الجميع فإن كان الآن هو الموت والموت الجميع لكن يستجاب المسلمين ولا يستجاب أولئك يعني تعديل الموت. والقاعدة أن اليهود أهل الملحد وأهل الجدع وأهل كيف الوضع يتحرر منهم وحذر من مكائدهم في غاية العناية. وهكذا بقية الكفار لا يؤمنون على المسلمين بأي شيء. ولهذا من هنا أن نتخذهم بطاعة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم شرا وبلاء يدخلونه عليكم وبطانة غصية تضيفهم جعلها في أمور المسلمين. ولهذا قال بعد: ودوا ما علمتم يعني ودوا عنتكم ما مصدرك يعني ودوا عنتكم يعني ودوا يدخل الشرك عليكم. ولهذا قال: ودوا تكفرون كما كفروا قد بدت البغضاء من افواههم ولا تخفتم اخلاقهم قد بينا لكم ايات ان كنتم تعقلون. المقصود أن الواجب على الإسلام الحذر من أعدائهم وأنه على غاية من الحيطة وأن يتخذهم بطانة وأن لا يأمنوا بقد حظمهم الله وأن يعاملوا بلا شرع الله الحذر والحيطة والعدة التي عليهم أو المعاهدة إذا كان أنها والرزية المعاهدة التي يجب بعد المشرهم والعادة المتنفهم وإذا قدر على مثاله الطوفر إلا يلتزم بالجزية عن صغار ذنب في حق اليهود والنصارى والنبي الله المستعان. نعم هذا الحديث ليس بالشيء سمعت الساعة حتى يعبد الله وحده هذا الأصل من جهاد يعبد الله وحده أما وضع الجزية هذا عارف بدفع شرهم السلامة من غيرهم ولعلهم يرجعون للصواب ويرسلون لعبه بالإسلام حتى يهود النصارى عنه إن الأصل أن يقاتلوا حتى يدعو فيما إلا ولهذا قال عز وجل لأن سلخ لها إلى شركوه فقط المشركين أن وجدتموه وروه وروه وقعدوا لهم إلى بطل فإن كان وأقاموا الصلاة يعني الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة سلموا فيها لأجلها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويبدو كله هذا هو الأصل وإن أطول وإن يصال الجزية في حق الرجال فقط ما ذاك إلا لأن الرسل بعثوا يعبدوا اليد الناس إلى عباد الله والوجوه لطاعة الله هذا هو ومن أجاب فله السعادة ومن أبى إلا أن يكون هذا الطائف وقال في هذا الحديث وتقبل من الجزية أن يدعو أنظارهم حكمة بالغة وهي أن لهم شبهة كتاب ولهم شبهة اتباع لأنبياء مروا وكان من حكمة الله أن شرع الذي يحملهم عن يده ويطيعون لعلهم ينظرون على ما عندهم من العلم يحملهم على الدخول في دين الله الله المستعان. نعم نعم هو من هو ذا لا يخوفنا راعينا ينظرنا يقضي علينا ما أن راعينا يعني خسر أن تهي أن تسبب لا بدأ أسامة عبارة صحيح خلوه يسامع إلى بعض الشيء خسر أن تهي أن تسبب فتبعد عنها نعم نعم نعم في أول يوم يقولون نعم نعم من يطاق الله يعتبر بها إيهاب يطاق غارب وأعظم الناس هذا وأعظم الناس هذا والمقبول يقعد عن جبهات اليهود في كل شيء نعم نعم نعم نعم نعم نعم